بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم سماء مرتبة الحدر، والمرتبة المتوسطة يسميها العلماء مرتبة التدوير، ويجمع هذه المراتب الثلاث كلمة الترتيل. كلمة الترتيل كلمة قاسم مشترك بين سرعات القراءة الثلاث، لأن الترتيل كما قلنا في المرة الماضية وكما عرفه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فلا غنى لقارئ القرآن من أن يجود حروفه ومن أن يجيد الوقف والابتداء مهما كانت السرعة التي يقرأ بها. لذلك قلنا لا يصح ما نجده في بعض كتب المعاصرين من جعل مراتب القراءة الثلاثة ترتيل وتدوير وحدر. هذه كانت الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية الأولى التي تكلمنا عليها في المرة الماضية كانت تتعلق بما يمكن أن نسميه آلية القلقلة، آلية القلقلة، كيف تنطق القلقلة. وقلنا بأن القلقلة أو اللقلقة كما يسميها العلماء هي اضطراب الحرف في مخرجه حالة سكونه بحيث يسمع له نبرة قوية. وقلنا بأن آلية هذا الاضطراب هو أن نخرج حرف القلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها في ذلك الحرف المتحرك، فعوضا عن أن يخرج أحد حروف قطب زد بالتصادم بين طرفي عضو النطق، عوضا عن أن نقول مثلا أب نقول ب ب بتباعد الشفتين عن بعضهما. وقلنا بأن هذا هو معنى قولهم حرف مقلقل، يعني حرف لا هو ساكن ولا هو متحرك، فالساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، والمتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، إلا أن هذا التباعد في الحرف المتحرك يصاحبه انفتاح للفم، أي تباعد بين الفكين إن كان الحرف مفتوحا، أو يصاحبه انضمام للشفتين إلى الأمام ضما محكما كهيئتهما عند النطق بالواو إن كان الحرف مضموما، أو يصاحبه انخفاض للفك السفلي إلى أسفل ولو قليلا عند النطق بالحرف المكسور. وقلنا بأن هذا ينطبق على حرف القلقلة سواء كان سكونه أصليا أو سكونا عارضا للوقف مثل أحد الصمد، واستثنينا من هذا حرف القلقلة المدغم، حرف القلقلة المدغم كالباء الأولى من وتب وتب، فالباء الأولى هذه نعم هي ساكنة ولكنها مدغمة في الباء الثانية التي بعدها، لذا فإنها تخرج على أصل النطق بالحروف الساكنة ألا وهو النطق بالتصادم بين طرفي عضو النطق، فنقول وتب وتب ب وتب، هذا في الوصل، في الوقف وتب، فالذي يتقلقل من قولنا وتب هو الباء الثانية لا الأولى. وقلنا بأن مراتب القلقلة التي ذكرها الأئمة المتقنون اثنتان لا ثالث لهما، هو القلقلة الصغرى والقلقلة الكبرى. تكون القلقلة الصغرى إذا كان حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وتكون القلقلة كبرى إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه. قال ابن الجزري رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وقلنا بأن سبب هذه القلقلة في حروف قطب جد هذه الخمسة بالذات، لماذا كانت القلقلة في هذه الحروف الخمسة دون غيرها؟ قلنا السبب في ذلك أن هذه الخمسة عند النطق بها ساكنة أو متحركة هي حروف شديدة، هي حروف شديدة، وتعرضنا لمعنى الشدة، قلنا الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف. وقلنا بأن العلماء رحمهم الله جمعوا الحروف الشديدة وهي ثمانية بقولهم لقولهم أجد قط بكى. فهذه الثمانية أجد قط بكت هي حروف شديدة. قلنا معنى شديدة يعني عند النطق بها لا يجري ولا ذرة صوت واحدة. خذوا مثال الهمزة مثلا يأتون يأ. لو قال واحد لو واحدة منكن قالت يأ وبعد ما تقول يأ تضغط تحاول تمشي الصوت تبع الهمزة ما بيمشي يأ. أي نعم تجد أن الصوت انقفل والمخرج انقفل انقفالا تاما. وكذلك الجيم أد وكذلك الدال أد وكذلك القاف أق وكذلك الطاء أط وكذلك الباء أب وكذلك الكاف أك وكذلك التاء أت. فهذا الانحباس للصوت ميز هذه الحروف الثمانية عن غيرها من حروف اللغة العربية فسماها العلماء الأحرف الشديدة. وقلنا في المرة الماضية بأننا نلاحظ بأن حروف قطب جد محتواة في مجموعة حروف أجد قط بكت يعني أن حروف القلقلة هي حروف شديدة. وقلنا بأن شدة هذه الخمسة كانت سببا في قلقلتها حال سكونها. أعود فأقول حال سكونها. نعم. طيب هنا لسائل أن يسأل أرجو الانتباه لسائل أن يسأل طالما أن شدة حروف قطب جد كانت سببا في قلقلتها وطالما أن الهمزة والكاف والتاء تشارك قطب جد في هذه الصفة ألا وهي صفة الشدة فلماذا لم تقلقل العرب الهمزة ولماذا لم تقلقل العرب الكاف والتاء؟ لماذا لا تقول العرب يؤمنون لماذا لا يقلقلونها؟ لماذا لا يقولون أك؟ لماذا لا يقولون أت؟ لماذا لا يقلقلون الكاف والتاء والهمزة كما قلقلوا قطب جد مع أن القاسم المشترك بينهما متوفر وهو صفة الشدة؟ وللجواب عن هذا نقول أما الهمزة حال سكونها فإن للعرب طرائق شتى متعددة في التخلص من شدة الهمزة. من هذه الطرائق إبدالها. فالعرب أغلبهم عوضا عن أن يقولوا يؤمنون يقولون يؤمنون عوضا عن أن يقولوا المؤمن يقولون المؤمن عوضا عن أن يقولوا بئر يقولون بير. فهذا الإبدال هو في الحقيقة تخلص من الهمزة تخلص من شدة الهمزة وتخلص من الهمزة كلها أيضا. وهكذا كانت قريش قريش ما كانت تهمز قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تهمز وإنما كانوا يقولون المؤمن المؤمنون. قبائل أخرى من العرب كانت تهمز ووردت بعض القراءات العشر بالهمز وورد بعضها الآخر بترك الهمز. إذن الهمزة للعرب طرق في التخلص من شدتها منها الإبدال كما أتينا بمثال المؤمنون منها الحذف. بعض العرب يقولون العلماء عوضا عن أن يقولوا العلماء يقولون العلماء يعني يسقطونها إن سكنت وكانت متطرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء لا يقولون العلماء مثلا مما يقولون مما عوضا عن أن يقولوا مما. نعم إذن هناك الإبدال هناك الحذف هناك نقل الحركة. مثلا من آمن من آمن بعض العرب يقول من آمن لا يقولون من آمن ينقلون الفتحة لا يجيبها بشوية. أيوة يقولون من آمن يعني ينقلون الفتحة. شوفوا كيف ينقلون الفتحة هذه التي على الهمزة إلى النون الساكنة قبلها فتصير النون متحركة بالفتح وتبقى الهمزة من غير حركة فيسقطونها فيصير النطق منامنا. لكن كيف إذن العرب تتغلب على صفة الشدة في الهمزة بالنقل أيضا وبالحذف وبالإبدال وبالتسهيل، يقولون أعجمي وعربي، أي وضعاً عن أن يقولوا أعجمي يقولون أعجمي وعربي، يقولون أنذرتهم أم لم تنذرهم، أإذا كنا عظاما نخرة قل أنبئكم، وهكذا. إذن تلك الطرق أغنت عن قلقلة الهمزة. أما الكاف والتاء فلماذا لم تقلقلهم العرب؟ لماذا لم يقولوا أك أت؟ لم يفعلوا ذلك لأن في الكاف والتاء صفة تنوب مناب القلقلة في قطب جد في التخلص من شدة الكاف والتاء، ألا وهي صفة الهمز. فالهمز كما نعلم هو جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمز. الهمس هو جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس. قال ابن الجزري رحمه الله: مهموسها فحسه شخص سكت. ففي كلمة سكت نلاحظ وجود ايش؟ الكاف والتاء. شديدها لفظ اجد قطن بكت. نلاحظ وجود ايش؟ الكاف والتاء. فالكاف والتاء موجودتان في حروف الهمس وفي حروف الشدة. ما تعريف الشدة؟ أرجو الانتباه لأن هذا البحث من دقائق علم التجويد، هذا البحث من دقائق علم التجويد، وتزل فيه أقدام كثيرة. الكاف والتاء عدهما أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم من الحروف الشديدة، فقالوا شديدها لفظ أجد قطن بكت. وعد أيضا علماؤنا الكاف والتاء من الحروف المهموسة، فقالوا مهموسها فحسه شخص سكت. إذن الكاف والتاء شديدتان والكاف والتاء مهموستان. ما تعريف الشدة؟ الشدة انخباس الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة. ما تعريف الهمس؟ الهمس جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس. كيف ينحبس الصوت ويجري النفس؟ ظاهر الكلام فيه تناقض، ظاهر الكلام فيه تناقض، كيف أحبس الصوت وأجري النفس؟ وفعلا هذا تناقض، إن قيل بأن هاتان الصفتان في زمن واحد، أما إن فهمنا بأن صفة الشدة والهمس في الكاف والتاء ليستا، هاتان الصفتان ليستا في زمن واحد، وإنما متتاليتين، الشدة أولا فالهمس. الشدة أولا فالهمس، يعني بالله تنتبهوا شوي، لما تقول أك بالنسبة لحرف الكاف أك أك، بهذا التصادم الذي حدث في أقصى اللسان، أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفله، أك بهذا التصادم انقفل المخرج انقفالا تاما، لم يعد هناك ذرة صوت تستطيع أن تمر. فبهذا الانقفال التام ظهرت صفة مين؟ صفة الشدة. أك سمعانين؟ بهذا لما قلت أك أك بالتصادم أك ظهرت صفة الشدة. بهذا الانفلات هذا خرج ايش؟ تدفق الهواء الذي كان محبوسا خلف مخرج الكاف، كان في هواء محبوس خلف مخرج الكاف، هذا الهواء يريد أن يخرج، كان محموزا، فلما فتحت له الطريق تدفق. هذا التدفق نهالي الموضوع، لأن أنا كان عندي ضيق في جهاز النطق، لما قلت أس هذا الانقفال سبب لي ضيقا، فلما قلت تدفق الهواء، الهواء المحبوس اللي كان عم يزعجني خرج. إذا ما في داعي أني أقول أك، لو قلت أكل شو بكون عملت؟ بكون قلقلت الكاف. ما في داعي لهذا العمل في الكاف. ليه؟ لأن هذا الهمس الذي في الكافي أغناني عن قلقلة الكافي. فالذي أريده منكن أن تعرفنه هو أن الشدة والهمسة ليس في زمن واحد، الشدة أولا فالهمسة، وهذا أمر يحتاج إلى تدريب، إلى تدريب. لذلك ابن الجزري رحمة الله عليه بعد أن ذكر الكاف والتاء في بحث الهمس فقال مهموسها فحسه شخص ذكر، وبعد أن ذكرهما في حروف الشدة فقال شديدها لفظ أجد قط بكر، عاد في باب التحذيرات فقال وراعي شدة بكاف وبتاء، ولم يقل وراعي همسا. ليس معنى هذا كما قد يفهمه البعض بأنه هذا يدل على أن الكاف والتاء فيهما شدة وما فيهم هم، هذا الجهل اللي بيقول هذا الكلام، وإنما لمس رحمة الله عليه من الذين يقرؤون في عصره من تلاميذه وغيرهم، لمس أنهم لا يهملون همس الكاف ولا يهملون همس التاء، وإنما يهملون تلك الحبسة التي تسبق الهمس، يهملون تلك الحبسة التي تسبق الهمس. وهذا أنا بشوفه كثير من القراء المعاصرين اللي بيقرأوا علي واللي بيسمعهم في أماكن أخرى، يقول مثلا أكس مثل عم يعطس أكس، نعم، أو إذا الشمس كورت فس، شو هي رت؟ بدي يقول إذا الشمس كورت رت رت، بيحبسها سكي سكي بسيطة، بيحبس الصوت شوي صغيرة، بعدين شو بيعمل؟ يهمس الحرف، يجري النفس، يترك النفس يتدفق. نعم، فبهذا نكون قد أخرجنا الشدة والهم. كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمة الله تعالى عليه يقول يا عمي الكاف والتاء مهموستان، الكاف والتاء شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما، الكاف والتاء شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما، ألم نشرح لك صدرك رك، ملاحظين إيدها رك، ورفعنا لك ذكرك ذكرك، شايفين؟ نعم، مثلا إذا الشمس كورت رت، بهذا الانطباق خرجت صفة الشدة بالنسبة للتاء رت، لما باعدت هذا التباعد تدفق الهواء، فلما تدفق الهواء خرج صفة الايه؟ صفة الهمس. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإلى آخره. إذا نحن الآن أجبنا على سؤال، طالما أن القطب جد قلقلت بشدتها والانحباس الصوت عند النطق بها حال سكونها، لماذا لم تقلقل الهمزة والكاف والتاء؟ أجبنا عن هذا بقولنا أن العرب لهم طرق متعددة في التخلص من شدة الهمزة كإبدالها ونقلها وحذفها وتكثيرها. وأما الكاف والتاء ففيهما صفة الهمس، تلك الصفة أغنت عن قلقلتهما، وقلنا بأن الشدة والهمس في هذين الحرفين في أولهما شدة وفي آخرهما همس، أي أن شدتهما وهمسهما ليسا في زمن واحد، إذ أن ذلك متعذر بل مستحيل. واضح؟ طالما أننا تكلمنا عن حروف الشدة فلا مانع من أن نكمل البحث عن هذه الحروف. لو نظرنا إلى الحروف العربية 29، لو نظرنا إلى الحروف العربية 29 من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه، لوجدنا بأن هذه الحروف بعضها يجري معه الصوت جريانا كاملا، كقولنا وبعضها ينحبس الصوت عند النطق به انحباسا تاما كحروف أجد قط بكت التي مثلنا ونطقنا فيها، وبعضها لا يجري معه الصوت جريانا بينا مثل أس أش، ولا ينحبس انحباسا تاما مثل أب أك، وإنما يجري جريانا ضئيلا، وإنما يجري جريانا ضئيلا. هذه الحروف التي يجري الصوت عند النطق بها جريانا ضئيلا عدها العلماء فكانت خمسة وجمعوها بقولهم لن عمر. إذا صار عندي باللغة العربية ثمانية أحرف ينحبس الصوت عند النطق بها، خمسة أحرف يجري الصوت عند النطق بها جريانا ناقصا. أدي صاروا ثمانية وخمسة 16، راحوا من 29، بقي عندي 16 حرفا. 16 حرف الباقية حروف رخوة. شو يعني رخوة؟ يعني يجري الصوت عند النطق بها، يجري الصوت عند النطق بها، ما عدا أجد قطن بكت وما عدا لن عمر. تعالوا لنتأمل حروف لن عمر، لماذا عدها العلماء من الحروف بين الرخوة والشديدة؟ لو أتينا إلى اللام، اللام، اللام من فين بتخرج؟ قال ابن الجزري رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها. لو تطولنا كفي هذه، هي اللسان، كفي بالله نجيب الكاميرا، لو كفي هذه هي اللسان، هذا الطرف هو أقصى اللسان، وهذا الطرف هو طرف اللسان الأمامي، يعني هذا المكان نسميه حافة اللسان، مثلا حافة اللسان اليمنى، وهذا المكان نسميه حافة اللسان اليسرى. هذين المكانين هما الحافتان، هما مخرج الضاد الذي سوف نتكلم عنه إذا ربي أحيانا لمرة قادمة. هذه المنطقة شايفين هون اسمها أدنى الحافة، أدنى الحافة، هذه اسمها أقصى الحافة، هنا أقصى الحافة، هنا أدنى الحافة، ها هنا آخر اللسان من فوق اسمه منتهى الحافة. قال ابن الجزري رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها. وأدناها لمنتهاها من هون صار من أدناها لمنتهاها ومن أدناها لمنتهاها، هذه منطقة كلها منطقة مين؟ منطقة اللام. يعني من هالمنطقة هي لما الإنسان بيجي بيقول ال هي اللسان، أدنى حافة اللسان إلى منتهاها وأدناها لمنتهاها، من هون لهون هالمنطقة هي كلها تقرع ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، هيك بينما الحافتين هذول لا يلامي ثاني شيئا، لا يلامي ثاني شيئا عند نطق اللام. يمكن على الشاشة باين، هالمنطقتين هذول الجانبيات لا يلامسون شيئا، اللي يعني لامس فقط هي المنطقة. قال سيبويه قال سيبويه، وين مخرج اللام؟ فويقة الضاحك، مين هذا الضاحك؟ أول ضرس، والنابي، والرباعية، والثنية، وكمان هو في ضاحك وناب ورباعية وثنية، يعني صار من الضاحك إلى الضاحك. مين هو هذا الضاحك؟ أول الأضراس، أول ضرس بعد الناب، شو اسمه؟ الضاحك. فمن الضاحك للضاحك من هون لهون ما يحاذيها من الداخل، هالمنطقة هي التي يقرعها مين؟ طرف اللسان، أو بالأحرى ما أقول طرف اللسان، أدنى حافة اللسان، أدنى حافة اللسان لمنتهاها، ولكن من الطرفين. الحمد لله رب العالمين. طيب الهواء منين طالع الهواء؟ الهواء طالع من هون، مثلا من نصور هون، إذا كان هذا اللسان هون في القصبة الهوائية، ما هيك القصبة الهوائية والحنجرة، طلع الهواء وصل هيك لوين؟ للفم، بده يجي يطلع لبرا يكمل طريقه لبرا، وإذا به يجد هذه المنطقة منقفلة على مين؟ على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، يعني بيلاقي الطريق من الوسط مسدود، فماذا يفعل الصوت الخارج؟ ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان، بعضه من هون وبعضه من هون، الصوت مو لسان، اللسان دغري، اللسان ما بيميل لا هيك ولا هيك، وإنما الصوت اللي طالع من هون لما بيصل لهون بيلاقي هالمنطقة مسدودة، شو بيعمل؟ ينحرف بعض الصوت من هون وبعض الصوت من هون، فبيصير من هون بيطلع بعض الصوت ومن هون بيطلع بعض الصوت الآخر. فلذلك في صفات الحروف شو قال؟ والانحراف صحح في اللام والراء. صفة الانحراف صفة لللام وصفة للراء. قال العلماء إلا أن اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. ها لما بتقولوا منين عم يطلع الصوت؟ عم يطلع من مكانين في آن واحد. انتبهوا لها النقطة هاي. من هون ومن هون عم يطلع الصوت. الصوت لكن اللسان وين عم يضرب؟ اللسان عم يقرع في وسط الحلق. يعني مو قصدي وسط الحلق، يعني في منطقة الوسطى هون. ال ال ال ال ال فالطريق من الوسط مسدود. الهواء الحامل للصوت عم ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان. هذا صفة الانحراف. يعني نحن الآن عرضا تكلمنا عن معنى قولهم اللام حرف منحرف. ما معنى قولهم اللام حرف منحرف؟ معناه أننا عندما ننطق حرف اللام ينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعض الصوت عن يسار اللسان، لأن المنطقة الوسطى قد انسدت بإيش؟ بقرع أدنى حافة اللسان لمنتهاها، وأدنى حافة اللسان من الطرف الآخر لمنتهاها قرعت ما يحازيها من غار الحنك الأعلى فانسد هذا المكان. إذا أنتم تصوروا الصوت طالع من الحنجرة، لما وصل لهون وجد الطريق الأوسط مسدود فانحرف بعض عن اليمين وبعض عن اليسار. إذا انتبهوا الآن، بدي أسأل سؤال: هل مجرى الصوت مفتوح كانفتاحي أش أو أس أو أف؟ ما هو مفتوح زيه. طيب هل هو منقفل انقفالا تاما كانقفال أب أو كانقفال أد الدال يعني، أو انقفال أق القاف؟ كمان ما هو مقفول زيه. لذلك اعتبر العلماء اللام حرفا بين الرخو والشديد، لا عم ينحبس الصوت عندها كانحباسه في أق، ولا عم يجري الصوت عندها كجريانه في أح. هذا سبب عدهم اللام حرفا بينيا. وما قلناه عن اللام يقال عن الراء، يقال عن الراء. فالراء أيضا حرف عند النطق به لا ينحرف الصوت كانحباسه. الراء عند النطق به لا ينحرف الصوت، لا ينحبس الصوت كانحباسه عند النطق بحروفه مثلا حرف من الحروف الشديدة، ولا يجري كجريانه عند النطق مثلا الرحمن مثل تطلع الراء. قال والراء يدانيه بظهر أدخل. الراء تطلع من هون، شوفوا فين؟ من طرف اللسان. هالمنطقة هي منطقة قريبة جدا من مخرج مين؟ من مخرج اللام. لذلك الفراء رحمة الله عليه الفراء عد اللام والراء من نفس المكان. قال الأر نفس المكان بنظر الفراء، بنظر سيبوي والخليل بن أحمد الفراهيدي وتبعهما ابن الجزري رحمه الله، بنظرهم بأن المخارج متقاربة جدا، ليست نفس المخرج وإنما متقاربة جدا. ما بهم سواء على كلام الفراء أو على كلام غيره، النتيجة المحصلة واحدة. أبو البلاء نعم. لماذا أوسع الحروف مخرجان اللام هي بيقولوا عنها بالكتب؟ هلأ مو وقت الأسئلة، إذا في سؤال خلوه للأخير. أي طيب. اللهم صل على سيدنا. شوف الأسئلة أثناء الشرح ما في أبيخ منها. شوف أنا كنت أنسيت شو يحكي. اللي عنده سؤال يكتبه لما بنخلص تسأله، مو كل ما خطر بباله الواحد شغله يحكي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. والله في شو كنا صرنا وقت الشيخ على نتكلم عن الراء. أيوة الراء. فالراء لما نقول أر أر أر هذا طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى. لكن انتبهوا عند هذا القرع، شو بدي اشرح لكم؟ لما نقول أر أر إذا الإنسان أحكم، انتبهوا شو عم تحكي، ها أحكم الصاق طرف لسانه على غار الحنك الأعلى، يعني ضرب ضربه قرع قرعة قرع قرعة وضرب ضربة لكن أحكم الإغلاق. أحكم الإغلاق شو يعني أحكم الإغلاق؟ يعني خلى كل هالمناطق هي تنقفل انقفال تام. شو حيترتب على هذا الكلام؟ حيترتب على هذا الكلام انه الهواء حيصير محبوس وين؟ خلف اللسان. هون شايفين هون المنطقة هاي خلف اللسان حيصير الهواء محبوس. بش بده يطلع الهواء بش بيلاقي الطريق مسدود، لكن الهواء اللي بده يطلع عم يضغط، فتحت تأثير هذا الضغط، تحت تأثير هذا الضغط اللسان شو بيعني؟ بينزل غصبا عنه، بينزل الضغط في غلبه. فلما بينزل اللسان الهواء اللي كان مضغوط هون بيطلع، لما بيطلع بخف الضغط، لما بخف الضغط اللسان شو بيرجع بيعمل؟ بيقفل. لما بيقفل الهواء اللي عم يطلع الثاني بيولد ضغط جديد، بينزل اللسان غصبا عنه، بينزل اللسان، بيروح الضغط، بيطلع اللسان، وبتولد ما يسمى عند القراء بالتكرير. يعني اللي منكم دارس مبدأ الآلة البخارية، القطار كيف بيمشي القطار البخاري، المركبة البخارية بتمشي على هالمبدأ هذا. بيكون عندي بالمكبس في ضغط، ثم ينفلت هذا الضغط، ثم يتولد ضغط جديد، فبنلاقي القطار شو عم يعمل؟ عم يدور. نفس الكلام إذا الواحد أحكم إلصاق لسانه رح يصير معه ما يلي، معه أر هالتكرار هذا اللي عم يصير، اللي سبب اللي عم يكون بارتعاد اللسان. شو اللي عم يخلي اللسان يرتعد هالارتعاد هذا؟ أنني أضغط عليه ضغطا زائدا وأحكم الإلصاق، فإحكام الإلصاق هذا ولد التكرير. والتكرير كما درستنا صفة للرائي تذكر لتجتنب لا ليؤتى بها، أي أنها صفة على عكس الصفات. كل صفات الحروف تذكر ليؤتى بها إلا صفة التكرير فإنها تذكر لتجتنب. وبتكرير جعل في اللام والراء، وبتكرير جعل. من اللي بتكرير جعل؟ آخر مذكور. من آخر مذكور؟ الراء. فلذلك معنى قولهم الراء مكرر يعني له قابلية التكرير. له مثل إذا قلنا الإنسان مثلا نقول هذا الإنسان إنسان ضاحك. شو يعني ضاحك؟ مو ضروري يكون عم يضحك في الوقت اللي أنا عم بتكلم فيه، وإنما معنى هذا أن له قابلية الضحك، له قابلية قابل للضحك. فمعنى قولهم الراء مكرر يعني حرف له قابلية التكرار، فاحذر أيها القارئ من تكريره، لأن التكرير يولد راءات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بيصير هذا الكلام؟ ما بيصير. شو هذا الرشاش من الراءات؟ ما بيصح. بده يجيب الواحد راء واحدة، وإن كانت مشددة بيجيب راءين. الراء. طيب كيف الخلوص من هذا التكرير؟ انتبهوا شوي. الخلوص من هذا التكرير يكون، طبعا أنا لما بنطق الراء كلنا نعلم بأن اللسان يتقعر قليلا. هيك مثل اللسان هيك يصير هيك أر يتقعر. هالمنطقة هاي هون، هالمنطقة هاي شايفين الوسطى، منخليها تكون مقعرة بحيث أنه يكون فيها مثل ممر هوائي. ممر إيش؟ هوائي. من هالهون في مثل فتحة، فتحة بسيطة يخرج منها جزء الصوتي، يخرج منها جزء الصوتي. أر فالهواء، الهواء الحامل للصوت لا عم ينحبس انحباس تام، لأنه لو انحبس انحباس تام رح يصير التكرير أر، ولا عم يجري جريان تام مثل أش، لأنه لو جرى جريان تام حصير أر آه، مثل هذول الله يعافيهم اللي ما بيحسن يجيبوا حرف الراء، بيقولوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أقرب إلى حرف الغين، أقرب إلى حرف الغين. نعم. فنحن لا نحكم إلصاق اللسان، لأن هذا الإحكام سوف يكون سببا في توليد التكرير المنهي عنه، ولا كمان نفلتها بالمرة بحيث الراء يطلع هيك صوت عايم، صوت عائم هوائي. ما بيصير. أر الر بسم الله الر الر الر. فإذا الصوت فيه جريان ضئيل، انتبهوا، فيه جريان ضئيل، لا هو في انحباس تام ولا في ايش؟ جريان تام. لذلك عد العلماء الراء حرفا بين الرخو والشديد. لاحظوا أثناء كلامنا على صفة بين الرخوة والشدة، تعرضنا عرضا بصفة الانحراف، وتعرضنا عربا لصفة مين؟ التكرير. ومن عجب أن بعض المصنفين المعاصرين الذين صنفوا في التجويد الذي أحذركن منه كتبوه في كتبهم على أنه يجب أن يؤتى به، يقولون طريق الخلوص من التكريس الراء شو هو؟ الإحكام وإلصاق اللسان. قال إذا أحكمت إلصاق اللسان تخلص من التكريس. لا إله إلا الله. لك شلون الشغلة هاي؟ بالعكس تمام. إذا أحكمت الإلصاق حيتولد التكرير، وشرحت لكم إياها لساعة عم بشرح كيف أنه بيتولد ضغط إلى آخره. وهذا كل الضغط اللي عم يتولد شو سببه؟ سببه إحكام الإلصاق. إذا ما تركنا للهواء منفذ بسيط يمر منه سوف تكون الراء مثل حروف أجر قط بكى، سوف تكون راء شديدة أر أر، وإذا ضغطنا الجادي أر ينزل اللسان غصبا عنه ويرتعب طرفه ويصير إيه حرف متكرر. لذلك ما نجده في بعض كتب المعاصرين الله يجزيهم الخير يعني اجتهدوا، لكن هذا الاجتهاد في غير محله، والذي طلبوه من القارئ أن يفعله هو عكس المطلوب تماما. فأحببت أن أنبه على هذا حتى إذا وقع بين يدي إحدى كنا أحد هذه الكتب ما تغتر بما تراه في هذا الكتاب وتروح تعلمه لطالباته على أن هذا شيء مطلوب، بالعكس هذا شيء منهي عنه. ننتقل إلى الحرف الثاني من حروف لن عمر وهو حرف النون. لماذا عد علماؤنا رحمهم الله حرف النون من الحروف بين الرخاوة والشدة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ما هي النون؟ النون حرف، انتبهوا ترى الكلام اللي عم بحكيه الآن أرجو تنتبهوا له جميعا. النون حرف يتألف من جزئين، مجموع هذين الجزئين يشكل حرف النون. ما هما هذان الجزئان؟ الجزء الأول جزء لساني، جزء لساني، طرف اللسان، هذه المنطقة هي هون طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى. أن هالضربة هي هالضربة هذه، ويصاحب هذه الضربة هذا القرع يصاحبه صوت يخرج من الخيشوم. والخيشوم طبعا أنا عم شير لأنفي، لا تظنوا بأن الخيشوم هو الأنف، الخيشوم هو تجويف هكذا شكله تقريبا، مكانه خلف الأنف، خلف الأنف وفوق غار الحنك الأعلى. يعني لو طلعنا من هون بيكون وين محله؟ فوق غار الحنك الأعلى. لو رحنا من هون لورا وين بيكون محله؟ خلف الأنف. شو اسمه التجويف هذا؟ اسمه عند العرب الخيشوم، بالكتب الحديثة يسموه تجويف الأنف. هذا المكان يخرج منه صوت هذا الصوت يخرج من هذا المكان، هذا الصوت اللي سماه العرب الغنة يصاحب في لغة العربي حرفين لا ثالث لهما وهما حرف الميم وحرف النون. فأنا لما أقول أن هذه الضربة طرف لساني شو عم يعمل؟ عم يقرع غار الحنك الأعلى، وبنفس الوقت في صوت عم يطلع منين؟ من الخيشوم عن طريق إيش؟ الفتحتين الأنفيتين. فإذا الأنف وفتحتاه هما ليسا مصدر التصويت، وإنما هما ممر الصوت. الصوت عم يمشي مو بالأنف وإنما بالتجويف اللي وراه، لكن حتى يوصل لبرا لأذن السامع عم يمر عن طريق مين؟ عم يمر عن طريق فتحتي الأنف. واضح هذا الكلام؟ ثم العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل بفتح الميم المكمل، وسموا الجزء الخيشومي أو الأنفي من النون الجزء المكمل، الجزء المكمل بكسر الميم، لأنه يكمل الجزء مين؟ اللساني. مجموع هذين الجزئين يشكل حرف النون. واضح الكلام؟ طيب تعالوا لنتأمل حرف النون، قلنا جزئين، تعالوا لنتأمل كل جزء على حدة، أرجوكم تعطوني انتباهكم. تعالوا لنتأمل الجزء اللساني، كل واحدة منكم تقول لوحدة هيك أن أن أن ولتلاحظ كل واحدة منكن مع سد الأنف. لو سدينا الأنف مع هذه الضربة، هل بعد هذه الضربة يخرج شيء من الصوت عن طريق الفم؟ هل يخرج شيء من الصوت؟ جربوا. كل واحدة منكم تقول أن وتسد أنفها وتحاول تضغط. لو فعلتن ذلك سوف تلاحظن بأنه لا يمر عن طريق الفم ولا ذرة صوت. طيب، هل الجزء الثاني للنون، مين هو الجزء الثاني؟ جزء الخيشومي اللي هو الغنة، هل هو صوت قابل للمط أم شو العشاء؟ أم غير قابل للمط؟ قابل للمط ولا مقابل؟ بنجرب. قابل للمط من هلا لبكرة. فإذا هذا حرف هذا الصوت صوت إيش؟ قابل للمط. الجزء الفموي، الجزء اللساني، قابل للمط. ما هو قابل للمط؟ إذا أستطيع أن أقول، وانتبهوا لما أقول جدا، الجزء اللساني من النون جزء شديد، لأنه تعريف الشديد الذي لا يجري عند النطق به الصوت. والجزء الخيشومي من النون جزء رخو. شو يعني رخو؟ يعني الصوت الذي يخرج منه قابل للمط والزيادة. تعريف الرخاوة هي جريان الصوت عند النطق. فإن نظرت إلى جزء النون اللساني لا أستطيع أن أعتبر النون حرفا رخوا لأن فيها غنة، وإن نظرت إلى جزء النون الخيشومي لا أستطيع أن أعتبرها حرفا شديدا لأن فيها جزءا لسانيا ينحبس الصوت عند النطق به. فلما كانت النون تتركب وتتألف من جزئين، جزء شديد لا يجري معه الصوت وهو الجزء اللساني، وجزء رخو يجري معه الصوت وهو الجزء الخيشومي، ومجموع هذين الجزئين يشكل حرف النون، لما كان الأمر كذلك اعتبر علماؤنا رحمهم الله تعالى النون حرفا بين الرخو والشديد. يعني لا نستطيع نعتبره شديد لأنه نصه رخو، ولا نستطيع نعتبره رخو لأنه نصه شديد. واضح هذا الكلام؟ وما قيل عن النون يقال عن الميم. وما قيل عن النون يقال عن الميم. فالميم تتألف من نصفين، نصف شفوي ونصف خيشومي. النصف الشفوي يكون بانطباق الشفتين على بعضهما، فإذا ما انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى ينقفل هذا المخرج تماما، عند الانقفال ما عاد يمر ولا ذرة صوت. الصوت منين عم يمر؟ عن طريق الأنف. إذن جزء الميم الشفوي جزء شديد لا يجري معه ولا ذرة صوت، جزء الميم الخيشومي جزء رخو قابل للمط، الصوت فيه قابل للزيادة. فمن هذا المنطلق لم يستطع علماؤنا اعتبار الميم حرفا شديدا لأن فيها نصفا رخوا، ولم يستطيعوا أن يعفوا لأن فيها أيوة نعم رخوا، ولم يستطيعوا أن يعتبروها حرفا رخوا لأن فيها نصفا شديدا، فاعتبروها حرفا بين الرخو والشديد. الجزء الفموي أو الشفوي من الميم اسمه النصف المكمل، والجزء الخيشومي اسمه النصف المكمل، كما قلنا عن إيه؟ عن حرف النون. الحرف الخامس والأخير من حروف لن عمر هو حرف العين. لماذا اعتبر علماؤنا كانا تاما؟ لماذا؟ لو تأملت كل واحدة من كنا حرف العين ونحن نعلم مخرجه، مخرجه من وسط الحلق. قال ابن الجزري رحمه الله، اي نعم، شو قال؟ ومن وسطه فعين حاء. ومن وسطه، الضمير في وسطه راجع لمين؟ للحلق. ومن وسطه فعين حاء، فالعين تخرج من وسط الحلق. لو كل واحدة منكم طلعت العين من مخرجها الصحيح لوجدت سبحان الله بأن حرف العين خلقة، يعني هيك ربي خالقه، ربي سبحانه وتعالى خالق هذا الحرف هكذا، الصوت عند النطق به بيمشي شوي وبيوقف. هذا هو. لا عم ينبتر، لا عم ينقطع الصوت من بداية النطق مثل مثلا أب، ولا عم يمشي الصوت يمشي مثل الش، لا اي نعم. اذا الواحد زودها شوي بده كذا يمكن يصير معه شغلات لا تحمد عقباها يعني. فلذلك العين حرف يجري معه الصوت جريانا ناقصا خلقة. لذلك عدها علماؤنا رحمه الله تعالى حرفا بين الرخوي والشديد. اذا تكلمنا على الحروف الشديدة اجد قطن بكت، وقلنا بان الصوت ينحبس عند نطق بها، وتكلمنا على حروف لن عمر وقلنا بان الصوت عند النطق بهذه الخمسة يجري ولكن جريانا ضئيلا، يجري جريانا ناقصا. وما عدا هذه الحروف الثلاثة عشر الباقي وعددها 16 حرفا حروف رخوة. شو يعني رخوة؟ يعني الصوت قابل للمط والزيادة الجريان يعني عند النطق بها. وهكذا. البحث ما انتهى، اللي تكلمنا عليه اليوم مقدمة، بحث الشدة والرخاوة والبينية، بحث من أهم دروس علم التجويد. وسوف أقول لكم إذا ربي أحيانا في اجتماع قادم أو في اجتماعنا القادم إذا ربي أحيانا لماذا هذا البحث مهم جدا. الذي تكلمنا عنه اليوم هو فقط مقدمة. الذي نريد أن نعرفه بأن الحروف العربية منها ما ينحبس الصوت عند النطق به، ومنها ما يجري الصوت عند النطق به، ومنها ما يجري الصوت عند النطق به جريانا ناقصا. أما ماذا يترتب على هذا الكلام؟ شو بيترتب عليه في التلاوة؟ ما هو الشيء المطلوب مني كقارئ عندما أقرأ أن أراعيه حتى آتي بهذه الصفات؟ هذا ما نتحدث عنه إذا ربي أحيانا في اجتماعنا القادم، وهو الثمرة العملية من دراسة بحث الشدة والرخاوة والبينية. الآن إذا في سؤال نسمعه ثم نسمع التلاوة. من أوسع الحروف مخرجا. هذه العبارة وين مذكورة؟ بداية القرآن. تقريبا بكتب كتير مو بس بهداية القرآن. أوسع الحروف مخرجا. ما والله ما بعرف، ما بعرف ليش اصلا هالعبارة هي. شو يعني؟ شو يعني اوسع الحروف مخرجا؟ انا ذكرت لكم مخرجة، هي اللسان، هي ادنى الحاسة وهي منتهاها، وهي ادنى الحاسة اليسرى وهي منتهاها، من ادناها لمنتهاها ومن ادناها لمنتهاها هذا مخرج اللام. اما شو يعني اوسع الحروف مخرجا ما بعرف، ولا بعرف شو بينبنى على كلمة اوسع الحروف مخرجا. لعله بينبنى عليها موضوع الادغام في اللام الشمسية واللام القمرية. نعم غيره. التكرير بالترقيق يعني تجنب الترقيق بالراء المرققة. التفخيم والترقيق صفتان للراء. نحن الآن ما عم نتكلم عن الصفات، عم نتكلم على المخرج. فالحرف لا يتغير مخرجه إن كان مفخما أو مرققا. يعني هل تخرج الراء المفخمة من مكان وتخرج الراء المرققة من مكان آخر؟ أبدا. الراء هي الراء، تخرج من نفس المكان. فإن خرجت وصاحبها امتلاء للفم بصدى صوت الحرف كان الحرف مرقق مفخما را را. وإن خرجت ولم يصاحبها امتلاء للفم بصدى صوتها كانت الراء مرققة ولكن من نفس المخرج. الري يعني الربا الربا الرحمن نفس المخرج، المخرج لا يختلف باختلاف الصفات. الذين يأكلون الربا إذا ما تركت هالفجوة هي بدها تطلع معك الربا إلا ما تتكرر. نعم. الكاف والتاء هل تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق أم بالتصادم؟ لا بالتصادم، الكاف والتاء تخرج بالتصادم يا أختي، لكن بعد هالتصادم هذا خرجت الكاف بالتصادم، وبخروجها بالتصادم خرجت صفة الشدة، ثم نترك المخرج فبها الانفتاح هذا اللي جرى شو عم يصير؟ عم يتدفق الهواء. لو خرجت بالتباعد كنا قلنا أك أت وصار الموضوع قلقلة، وليس الأمر كذلك. يلا إذا ما في أسئلة خلينا نسمع السلام. تضعف من وضوح صفة الحرف وبصياغة أخرى الحرف الساكن تكون فيه الصفة أجلى وأوضح وأظهر منها في حالة حركته. يعني أنا لما أقول لعلكم تشكرون تش هذه الشين فيها تفشي، ولما أقول شاكرا هذه الشين فيها تفشي، لكن من التفشي تبعه أوضح؟ أيوة الحرف المتحرك فيه الصفات ولكن تكون الصفة أضعف، لكن لما يكون ساكن تطلع صفته أبدا آخذ. فكذلك هنا الكاف والتاء لو كانتا ساكنتين صفة الهمس فيهم واضحة جدا، لكن لما بيكونوا متحركتين يا أختي بخف وضوح الصفة بخف. فأنا كأني عم بسمعك عم تقولي حتى يأتي الله، يعني في مبالغة في همس التاء تبع حتى وفي همس التاء تبع يأتي، لا بنبالغ لا بنبالغ كثير ولا كمان بنحصرمها بالمرة بحيث انه ما يطلع ريحة الهمس. حتى يأتي الله بأمره، حتي صوت الياء شبه ماشي، بس مثل ما قفلتي الحنجرة اقفلي الحنجرة تطلع الياء شيء بدون تكلف، انت الهمزة العنجيبية متكلفة عم تأثر على صوت الياء اللي قبلها شيء هذا. شوفوا كلمة كل فيها ثلاث حروف، الحرف الأول كاف مضمومة إذا لابد من ضم الشفتين كو، الحرف الثاني هو اللام الأولى من اللام المدغمة شو حركتها؟ السكون. إذا بعد ما ضميت شفايفي من شان الكاف بدي رجعهم لورا من شان مين؟ اللام الأولى الساكنة كل. شوفوا التلفزيون ها كل كل، بعد ما رجعت لورا برجع بضم شفتيني مرة ثانية من شان مين؟ من شان اللام الثانية المضمومة. شلون صار الشغل؟ كل له شوفوها كل كل لل كل لل، أما إذا عملنا هيك كل له شو بكون؟ ضمير لقدام مع أنه شو عم ننطق؟ حرف ساكن. ونحن أول درس أعطيتكم إياه اللي هو إتمام الحركات قلنا بأن الحرف الساكن يخرج ولا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. كل انظروا انظروا كل له قانتون، كل حرف آخذ حقه مستحقه، ما في حرف مضموم عنده الفم مع أنه الحرف ما هو مضموم. كل كل ولا يغركم أن الحرف مشدد، الحرف المشدد ينفك إلى كم حرف؟ إلى حرفين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وكان نبهني عليها أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين السود رحمة الله تعالى عليه، ثم وجدتها في ترجمة إبراهيم النخعي في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري رحمه الله تعالى، أنه كان يقول مين هو إبراهيم النخعي؟ ينبغي لقارئ القرآن إذا مر بعبارة على لسان الكفار أو على لسان المنافقين أو على لسان إبليس أو اليهودي ومن شاكلهم أن يخفض صوته قليلا عند هذه العبارة أدبا أدبا. ثم نقل هذه العبارة ابن الجزري عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين، ثم علق عليها بقوله مين ابن الجزري؟ وهو من أحسن آداب التلاوة. مين اللي عم يقول؟ ابن الجزري شيخ الدنيا في القراءات والتجويد، وهو من أحسن آداب التلاوة. يعني شلون؟ اسمعوا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فإن عنده قالوا اتخذ الله ولدا، شو يعمل الواحد؟ يوطي صوته شوي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني بس عند يد الله مغلولة شو بنعمل؟ بنوطي الصوت. انتبهتوا؟ هذا أدب من آداب التلاوة، ليس ملزما، يعني ما منحاسبكم عليه، لكن هذا أدب، والأدب من شاء فليفعله ومن شاء فليتركه، لكنه أدب من آداب التلاوة كان يأمرني به أستاذي الشيخ عبد العزيز السعودي رحمه الله، وهو مذكور منصوص عليه بالكتب منسوبة إلى إبراهيم النخعي، وأثنى عليه إمام قراء الدنيا محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه. تفضل يا أختي. أصحابي أص هاي لفعم لي أص عن أصحاب الجحيم. ولا قالوا نعبد ولا قالوا نعبد إلهك. عبي نفس من عند قالوا نعبد إلهك. عبي نفس كحالة كونه إلها واحدا ولا يفصل بين الحال وصاحب الحال. الرأي من عند قالوا نعبد